بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى الكلام إلى قول المصنف ماذا؟ ومعتبر أن الترتيب بين القيام مستندا وبين الجلوس مستقلا مندوب فقط خلافا لما يوهمه كلامه. تقدم أن من كان به ما يمنعه من الإتيان بالقيام استقلالا أنه يستند، فإن تعذر عليه ذلك جلس وصلى جالسا، فإن تعذر عليه الجلوس باستقلال استند، ثم إن تعذر عليه ذلك إلى جنب. وهذا كله مأخوذ من الحديث الذي تقدم ذكره. ولما ذكر المصنف المراتب التي بين القيام والجلوس ذكر أن اختيار الاستناد في حال القيام على الجلوس ليس واجبا، وإنما هو مندوب. في مثل هذه الفروع الفقهية يحتكم إلى الحقائق التي هي مأخذ الأحكام ومبناها. هذه الفروع التي تجد فيها مثل هذه الأحكام يفزع في بيان أحوالها ومآخذها وإلى تأصيلها إلى النظر في الحقائق. وذلك أن هذا الشخص الذي لا يستطيع أن يصلي قائما أبيح له الاستناد، والاستناد في الحقيقة رافع لحقيقة القيام الذي يقومه الاستقلال، إن جوهره استقلال، فإذا سقط الاستقلال وزال زالت حقيقة القيام، فإذا استند فهو ليس قائما حقيقة. وعليه فإنه لو جلس وصلى جالسا فإن ذلك مباح له، لأن القيام مع الاستناد لا يحقق حقيقة القيام. وإذا كان الأمر كذلك فسواء جلس وصلى جالسا أو صلى مستندا، فالقيام الذي هو مطلوب في هذا المقام مفقود. وعليه فإنه إذا جلس وترك القيام مع الاستناد لم يترك إلا أمرا مندوبا، وندبية هذا الحال مكتسبة من بقائه على الصفات الأصلية في الصلاة على ما يبدو من حال هذا الفرع، أن هذه الندبية اكتسبت من أنه بقي على هيئة الصلاة التي هي الأصل. فإذا ما بقي على ذلك مع زوال حقيقة القيام كان ذلك مطلوبا لكنه لا يحقق القيام، فلذلك منح له في مرتبة الفقه الندب. وتوجيه هذا الأمر سهل إذا نظرت في الحقائق ووجدت أنها هي التي تحكم في مثل هذه المواضع، فهي التي ترشدك إلى بيان مأخذ القول وإلى توجيهه وإلى هذه الأمور الأخرى من الأسئلة التي ترد على الأذهان في مثل هذا المقام. ثم قال نعم هو القيام هنا، القيام هو جنس فيه جهة اللغة وفيه جهة الشرع. إذا نظرنا إلى المستند قائما فهو يسمى قائما في اللغة، ففيه رائحة من روائح اتباع الحديث، أن اللغة هي الأصل في الشرع. فإذا صلى قائما، فإذا صلى قائما مستندا فهو في اللغة يسمى مستندا، وإذن فصفة القيام بقية. وإذا رجعنا إلى من تكلم في الحقائق، بعضهم يقول بأن الحقيقة الشرعية ليست حقيقة مستقلة، وإنما هي حقيقة زادت بشيء من الشروط والصفات على الحقائق اللغوية، وهذا مذهب أبي بكر البقلاني. قل ما هو في مذهبه؟ أنه لا توجد حقيقة شرعية نقلت، النقل عنده هو لا يقول به، وذلك سدني بابي النقد لإيمان السلف. هو أصلا هذه المسألة جره إلى إثباتها في مجرى نظره ما كان يأتي به بعض الناس من القدح في إيمان بعض السلف، فقال بأن هذا ينجي منه إبقاء ألفاظ الحقائق الدينية على اللغة، حتى إنه لا يستطيعون حينئذ أن يقدحوا بفقد الشروط والحقائق وما شبه ذلك. على كل حال هذه مسألة كلامية، لكنها في أصول الفقه أيضا أضطر بها من أخذ بها. إذن إذا قلنا بأن الحقيقة اللغوية هي الأصل، وأن الحقيقة الشرعية ليست مستقلة وإنما تعتبر بصفات زائدة على الحقيقة اللغوية، هذا القائم المستند يسمى قائما حتى في الحقيقة الشرعية، وإنما قصر ما في الأمر أنه سقط المعجوز عنه، وسقوط ما وقع العجز عنه لم يرفع عنده الحقيقة. هذا مذهب البقلاني، وهو ينصر مذهبكم، لأنكم ترون أن الاستناد واجب، وأنه إذا جلس مع قدرته على الاستناد هذا يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. إذن خلاصة الكلام أن أصول القول هنا مرتبط بالحقائق. فإذا قلنا بأن الحقيقة الشرعية مذهب المالكية، أن النقل عندهم هو الأصل في الحقائق منفصل عن الحقائق اللغوية، وإن كانت تربط بينهم المناسبة موجودة، لكن المعنى اللغوي لم يعد له وجود. ومن ذهب مذهب البقلاني الذي يقول لا، حقيقة اللغة هي الأصل، والشرعية زيادات أمور عليها فقط. وإذا كان هذا الأصل هنا معتمدا عليه، فإنه سيصار إلى أن من قام مستندا قائم، وإنما الذي فاته هو ما لم يقدر عليه فيسمى قائما، وسقط عنه ما لم يقدر عليه، فلا يمكن أن يفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم قائما إلا بهذا الذي فعله. وإذا نظرنا من جهة أخرى أن القيام لابد فيه من الاستقلال، وأن الاستقلال به وجود هذا القيام الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويمضي على هذا النوع من القيام، ولم ينقل عنه أنه صلى مستندا وكان يعبد الله على هذا إلى أن توفي، فهذا أمر آخر يلغي اللغة ويثبت هذه الحقيقة. نعم. ثم قال الترتيب بين القيامين واجب، وكذا بين الجنوبين. أما الترتيب بين ماذا؟ ما هو القيام؟ القيام مستقلا والقيام مستندا، فهما على كل حال الترتيب بينهما واجب، فلا يمكن له أن ينتقل إلى الاستناد إلا إذا عجز عن الاستقلال، وهذا بين واضح لا حاجة إلى إرادة تقريره لأنه بين. ويؤخذ هذا الترتيب على وجه الوجوب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه استعمله هنا فإن لم تستطيع، والحكم إذا ارتبط بالشرط لا يتحقق إلا بوجوده، بمعنى أن ذلك الحكم الذي يقع بعد قوله فإن لم تستطيع مرتبط بالاستطاعة، فإن فقدت منع شرعية ذلك الحكم. قال له فإن لم تستطع فصلي جالسا، لك صلي هذا غير مباح وغير مشروع إلا بوجود ذلك الشرط وهو فقد الاستطاعة. ومعلوم أن الفعل إذا ارتبط بالشرط إذا فقد الشرط يفقد، وهذا الحديث هو العمدة في هذا الترتيب الذي أوجبوه هنا بين القيام والجلوس، والمسألة بينات المقال. كذا أيضا بين الجلوسين، فلا يمكن له أن ينتقل من الجلوس الذي فيه الاستقلال إلى الجلوس الذي فيه الاستناد إلا إذا كان ذلك بالترتيب وعدم الاستطاعة. أنك ما سبق أن ذكر أن من عجز عن القيام يجلس ويصلي جلسان، الحديث قضت بذلك، لكن الأصل هو ليستقل، يجلس باستقلال يكون بدنه هو الذي يقوم بذاته، لكن إن عجز استند. الاستناد هنا فقهي وليس استنادا لغويا. قد تقدم بيان أن الاستناد هنا مصطلح فقهي، لأنه تقيد بما سمعتم من القيود، أن لا يستند إلى نجاستين، أن لا يستند إلى أجنبيتين، أن لا يستند إلى جنوبين، أن لا يستند إلى حائضين، أن لا يستند إلى مأبونين، أن لا يستند إلى ما عرفتش نفر. كل هذه القيود الآن قيدت الاستناد، أي قيدت متعلقاته فيستند إليه هكذا. وإذا كان الاستناد هنا مقيدا فلا بد من استصحاب هذا المعنى، لأن الألفاظ الفقهية ما يثمر فيها في الأذهان هو حقائقها التي تختص بها. ومن صفة المحقق في أي علم من العلوم الدراية العميقة بالمفاهيم وحقائق الألفاظ، الذي يكون ذا دراية بالمفاهيم دراية عميقة جدا هو الذي له حق التكلم بلغة ذلك الفن، هو الذي يخاطبه أهل ذلك الفن، وهو الذي يتكلم بلغتهم. أما من لا يفهم هذه الألفاظ ويمر عليها بدون اعتبار ولا اهتمام، فإن هذا في الحقيقة يضيع الوقت، وهذا ما نفعله نحن الآن. تمر علينا ألفاظ لا بد من حفظها واستحضارها والوقوف عندها ومحاولة التعمق فيما تدل عليه من معاني، ثم لا يهمنا ذلك، نقرأها ولا نعلم أننا بعد لحظات أو وقت سيمضي ذلك الكلام، ولا تمارة في الفكر ولا تمارة في الفهم، وهذا مضر جدا. وجمع هذه الألفاظ التي خصت بالفقه ولها حقائقها الفقهية أمر ضروري لا مفر منه ولا بد من التمسك به وعليه. فإن إن ذكرنا الاستناد هنا فإنه لا بد أن نعلم بأنه مصطلح فقهي وليس لغويا، لأنه تقيد. معلوم أن اللفظ إذا قيد فإنه مجاز، واللفظ إذا كان مجازا في أي علم فإنه يسمى مصطلحا. كان الاستناد لأي شيء تريد مهما كان، لكن لما جاء الاستناد هنا، لما جاء الفقهاء وقيدوا الاستناد بما تقدم ذكره، صار حينئذ ذلك اللفظ المطلق مقيدا فأصبح مصطلحا. أن اللفظ الاصطلاحي إما أن يعمم المقيد، إما أن يعمم الخاص، وإما أن يطلق المقيد، وإما أن يقيد المطلق. هذه آثار الاصطلاح في ألفاظ اللغة. إذن فإن لم يستطع هذا الشخص أن يصلي جالسا فليصلي مستندا على الطريقة التي سبق بيانها. والترتيب بين هذين الأمرين فرض واجب. فلو أنه استند وهو قادر على الاستقلال بطلت صلاته، كما أنه، وسيأتي الكلام على حقيقة الاستناد، لأن في حقيقة الأمر ما تقدم بين فيه متعلق الاستناد وليس حقيقة الاستناد. الذي تقدم هو بيان متعلق الاستناد إلى ما يسند إليه، هذا هو الذي تقدم ذكره. أما حقيقة الاستناد من الناحية المصدرية ومن الناحية الدلالية فسيأتي الكلام عليه ثم قال. كذلك المسألة الأخرى أن الاستناد في القيام أفضل من الاستناد في الجلوس، هذا ترتيب واجب. فلو قدر أن هذا الشخص إذا صلى قائما صلى مستندا، وإذا صلى جالسا صلى مستندا، يجب عليه أن يصلي مستندا، أن يصلي قائما مستندا، هذا الترتيب واجب. فلو أنه صلى جالسا مستندا بطلت صلاته، هذا الشخص بطلت صلاته لأنه ترك ما يجب عليه إلى ما لا يجب عليه لوجود لفقد الشرط وهو عدم الاستطاعة. نفس الأمر بين الجلوس والاضطجاع، فالأصل هو الجلوس، ثم إذا عجز عن ذلك استند، ثم إذا عجز عن ذلك اضطجع. هذه الحالة التي ذكرها. إذن فتبين أن الأحوال هنا كم؟ خمسة. المراتب خمسة: القيام بحالتين والجلوس كذلك وبالاضطجاع، فتؤخذ كل واحدة معنا بعدها يحصل عشر مراتب كلها واجبة إلا واحدة وهنا بين القيام مستندا والجلوس مستقلا. إذن الأحوال كما تقدم هي خمسة. إذا أخذت هذه كل واحدة مع ما بعدها فسيكون العدد كم؟ عشرة. إذن أول مرتبة ما هي؟ هي الاستقلال. ما الذي بعده؟ الاستناد. ما الذي بعده؟ الجلوس. ما الذي بعده؟ جلوس الاستناد. ما الذي بعده؟ الاضطجاع. أي تخلي هذا خمسة، شحال هذا؟ أربعة ولا خمسة؟ خمسة. ثم تنتقل إلى الجلوس. الجلوس ما الذي بعده؟ الاستناد. ما الذي بعده؟ الاضطجاع. زيد هل هذا خمسة شحال؟ ثمانية. ثم تنتقل إلى مدى؟ إلى الجلوس مستندا. مدى بعده؟ بعده الاضطجاع. أظن أنها عشرة كذلك، يعني كل واحدة ستعد الذي بعدها ثم تجمعها إلى ما تقدم فيصل العدد عشرة، وقد ذكرها هناك مفصلة بينه. وننتبهها واضحة نصرف. ثم قال: إلى واحدة وهنا بين القيام مستندا والجلوس مستقبلا. نعم. والمرتبة الأخيرة تحتها ثلاث صور متحدة. نعم سيد اقرأ. أوله تحتها ثلاث صور، أي لأن الاضطجاع على أيمن ثم أيسر ثم ظهر. الذي ورد في الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجلب، ومن الناس من يقتصر على هذا الحال وينتهي ما يقوله من فقه في هذا الباب إلى هذه الحالة ولا يتخطى، ويقول لم يذكر شيئا إلا إلى الجلب، فإذا فقد هذه القدرة سقطت الصلاة. وظاهر الحديث هو هذا، لكن إذا قال مثلا على جنبين فإنه أباح أن يصلي الرجل من اضطجاع، وهو تفسير المالكية. المالكية الحديث فيه على جنبين، ليس كذلك؟ الحديث ما ورد الاضطجاع في الحديث؟ ها؟ في الحديث اضطجاع؟ ها؟ هذا الحديث هو الذي أخذ به المالكية وفسر به على جنب هنا. ولفظة الاضطجاع هذه هي التي تتمل الأحوال الثلاثة، التي تتمل الأحوال الثلاثة، لأن كلمة الاضطجاع لفظة تنطوي تحتها ثلاث صور: فإذا كان الشخص قد نام على جنبه الأيمن يسمى مضطجعا، وإن نام على جنبه الأيسر يسمى مضطجعا، وإن نام أيضا على ظهره يسمى مضطجعا. فلفظة الاضطجاع تشمل هذه الصور كلها. وهذه في الحقيقة لا يوجد دليل نصي يدل على أن بينها ترتيب، والظاهر من اللفظ هو المساواة بين هذه الأحوال في المرتبة. هذا الحديث أن ليس بينهما ترتيب، فالذي صلى على جنب والذي صلى على الجنب الأيمن والأيسر، أو الذي صلى على وهو مسترق على قفاه، هؤلاء جميعا ينطلق عليهم لفظ الاضطجاع أو لفظ المضطجع مضطجعين، يجري عليهم هذا اللفظ، وإذا تحقق فيهم الوصف اندرجوا تحت الحديث الذي فيه على الاضطجاع مضطجعا. لكن أحاديث أخرى عامة تصلح أن تكون معتمدة في هذا الموضوع، ومن ذلك الأحاديث التي وردت في اليمين، أن اليمين كما هو معروف ورد فيه ما يدل على أنه يخصص للأمور التي فيها الاحترام وفيها الشرف، فالأيمان مخصصة للأمور الشرفية، واليسار مخصص للأمور التي هي معروفة. قد قدم بيان هذا الأمر في باب الطهارة، قدم ذلك في مجال ما يستعمل في النجاسة من الأعضاء وما لا يستعمل، كمثل ما في الاستبراء مثلا والاستنجاء. قد تقدم في ذلك أن اليسار يخصص لذلك واليمين على خلافه، وإذا أراد أن يأتي أمرا مطلوبا شرعا يقدم اليمين، وإذا أراد شيئا غير ذلك قدم اليسار أو الأيسر. هذا وجه المسألة من ناحية الدليل العام، وعليه فيعتمد عليه في هذا الموضع أيضا، فيقدم اليمين على اليسار، فيقدم الجنب الأيمن على الأيسار، لأن الصلاة مقام الشرف والعبادة، فيصلح بهذا الاعتبار وفينبغي بهذا الاعتبار أن يكون الجانب الأيمن مقدما على اليسار لهذه العلة أو لهذه الحالة. هذا مأخذ هذا الحكم، وإن تعذر ذلك فإنه يصلي على جانبه الأيسار وهو الأقرب إلى جهة الأيمن، ثم إذا تعذر حينئذ صلى على قفاه. وقد يأتي أنه يصلي على بطنه ثم يتسلسلون إلى أن ينهي التكليف والمستطاع على وجه الجملة، وذلك بأدلة أخرى عامة يمكن أن تكون معتمدا لهم في هذا الباب. هذا ما ذكره. ثم قال نعم هل يمكن أن يكون هذا معتمدا باستقلال، يكون هذا الحديث مستقلا؟ هل يمكن أن يكون الاضطجاع في الإسلام الذي هو الاضطجاع في الأيمان يدفع في تأويل هذا الحديث هنا؟ نعم يمكن أن يكون هذا. إذا كان الاضطجاع وإذا يستطيع ستأتي هيئته، ماذا سيفعل؟ سيرد الرأس أو سيرد الرجلين؟ ولا يستطيع غير هذا. إذا كان غير مستطيع فلا بد أن ينظر إلى مستوى قوته وقدرته ويتبنى الأحكام على وفق ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا وجه على كل. فالأدلة التي اعتمدت هنا متعددة، أدلة عامة وأدلة تناسب كالحديث الذي تقدم ذكره في الاضطجاع في حال الإسلام، لأن المؤمن إذا اضطجع في حالة طلبه للنوم فإنه يختار أن يضطجع على الجانب الأيمني، وهذا يمكن أن يستأنس به في هذا الفرعي فيعتمد في التفسير. نعم. فهو مستحبان الترتيب بينها مستحب أي وأن الترتيب بين كل منها وبين الجلوس من الإنسان فهو واجب. نعم هذا واضح لأن لا يمكن أن ينتقل إلى الالتجاء إلا في حالة العجز المطلق، العجز المطلق عن القيام عن الجلوس. أما إذا أمكن أن يصلي جالسا مستندا فلا يجوز له الالتجاء، والمسألة واضحة لأن الالتجاء ينافي هيئة الصلاة مطلقا، بخلاف القيام والجلوس فإنهما من الهيئات التي تعرض في الصلاة. الجلوس والقيام مما يعرض من الصفات في الصلاة، فبينهما اشتراك في هذا الأمر فواجب أن يعتبر هذا. أما الانتقال إلى الالتجاء فهو ينفي هذه الهيئة الأصلية في الصلاة، فلذلك استبعد من الهيئة وقدم عليه جلوس مع الاستناد لما تقدم ذكره. هذا الذي يظهر والله أعلم أنهم أخذوا هذا الحكم. وأنت خبير بأن الذي يؤثر في نظر الفقيه متعدد، لا يؤثر في نظر الفقيه فقط ما يحضره من المعارف التي تكون مخصوصة بذلك الموضوع، بل قد تكون بعض المعارف كامنة في نفسه تحرك نظره وتوجهه ولكنه لا يشعر بها، وإذا بحث فيها حقيقة يستخرجها ولكنها تكون في الغالب خفية. فمثلا هذه المسألة، وهو أنهم قالوا لا ينتقل إلى الاضطجاع إذا استطاع أن يجلس جالسا، أن يصلي جالسا مستندا، هذا الأمر قد لا يخطر بالبال أن الذي أوجبه وقضى به هنا هو أن هذه الهيئة تخالف هيئة الصلاة، ولكن إذا نظرت لماذا النفس هنا ذهبت في هذا الأمر ستلفي بأنك قد قامت بك مفردات فقهية من نظير هذه من نظير هذا الفرع، مسألة من مثل هذه المسائل، ورأيت أنهم يقولون فيها واستبعد هذا الأمر لأنه بعيد عن هيئة هذه العبادة. هذه مسألة ما تفهمها في مكان آخر وتسمعها وتؤثر وتفعل فعلها في التوجيه، أن حقيقة أن المعارف الإنسانية ما يوجهها من العوامل كثير، يوجهها كثير، بعضها يظهر وبعضها يرسب في داخل النفس ولكنه يؤثر، وربما تكون بعض المعارف رسبت في النفس زمانا طويلا وتؤثر في النظر وأنت تظن بأنها لا تحركك ولا توجد ولكنها موجودة وموجهة. وهذه حالة الإنسان، أن هذه الأمور المعرفة ما ينتجها في النفس بعضه يعرف وبعضه لا يعرف. وهنا تكون خطورة إدخال المرء كثيرا من الأمور وبقائها في نفسه وأنه يتأثر بها دون أن يشعر بذلك، أن تشعر بالمؤثر هذا ليس من ضرورية الحس، قد تكون متأثرا بأمر دون أن تحس به خاصة في المعارف، هذا معروف، حتى إن البعض يشك في كل ما يكون عنه إلا بعد التنخيل والنظر والتأمل والتؤادة والتفكير، لئلا يكون ذلك من جهة لا ترضي أو من جهة فاسدة هكذا. المسائل واضحة، حتى أهل الدين وأهل التقوى وأهل الصلاح يقولون هذا، يقولون بأن ما يحركك في هذا الأمر قد يظهر بأنه أمر حسن ولكن قد يكون تحت هذا الحسن خبيث. ومسألة كهذه الآن بلغت الذروة في الفكر الإنساني، أن محركات المعرفة ومنشئاتها وما يبنيها وما يصوغها وما يبني النظر وما يبني الفكر وما يوجه العقول إلى الإثماري، قالوا بأن هذه أمور لا يعرفها صاحبها كلها، ولكن إذا تعمق الناظرون في الأمر لم يكتشفوا شيئا من ذلك. ومن يرد كل المعارف إلى الغرائز فهذا كذاب، ومن يردها كلها إلى جهة الروح وإلى جهة الفطرة فهذا أيضا مخطئ. ولكن من شك في الكل وبحث عن المأخذ إذا ما عرض له مثل هذا في النظر فذاك هو الشخص الذي يصيب إن شاء الله. خلاصة الكلام أن الفقهاء قد قالوا بأنه لا ينتقل إذا من إلى الاضطجاع إذا استطاع أن يصلي جالسا مستندا، لأن هذه الهيئة غريبة عن هيئة الصلاة، فنبذت هذه الحالة على وجه الذي تقدم. على ما يظهر لي والله أعلم، لأن هذه التوجيهات فقط من على القواعد، قد تكون مطابقة للموضوع، وربما أحيانا يكون الغلط في عدم استكمال النظر، ربما يكون الغلط في وجود الفروق التي لا ندركها. إذ غرضنا ليس أن كل ما نقوله وما قد يدرك بالنظر أن هذا حق مطلق وأن هذا هو السبب الحقيقي وأن هذا هو المأخذ، لا، القصد من التمثيل والبيان فقط تحريك الأذهان للبحث عما يكون وراء هذه الأشياء، والتمثيل وكذا والاحتمالات وما شبه ذلك فقط من أجل أن تكون مادة للنظر والاستنباط. ثم قال: فرفع المصلي جالسا في محل قيامه معجوز عنه نبهة. التربع، والكل يعرف التربع، كل يوم تتربعون، هذا معروف ولا يحتاج إلى التفسير. في المذهب المالكي أن التربع مطلوب فيما يكون فيه الشخص بمنزلة القيام، الحالة التي يكون فيها القيام هو الأصل، الذي لا يستطيع أن يصلي قائما ولكن يصلي جالسا أو يصلي جالسا مستندا يتربع إذا كان في وقت قراءة الفاتحة وفي حالة قراءة السورة، هذه الحالة كلها حالة التربع، وحالة الركوع والرجوع منه. فإذا ما سجد ورجع ارتفع التربع أو التربع، رفع التربع هذا. والأصل في هذا، في شرعية هذا الأمر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وهذا الحديث على كل حال تكلم فيه بعض من يرى بأنه ضعيف، ولكن من تتبع من رواه ونظر في طرقه يظهر له أنه حديث صحيح، حديث صحيح. الذين نفوا صحته ونقضوا رواته يقابلهم من صححوه ووثقوا من رواه. إذن فالحديث على كل حال حديث صحيح يعتمد عليه في إثبات هذه الشرعية. المالكية استنبطوا هنا حكمة هذا التربع، فقالوا: ليميز الجلوس البدلي عن الجلوس الأصلي، لأن هذا الجلوس الذي فيه التربع هو جلوس بدلي، هو بدل عن القيام، فهو ليس جلوسا حقيقيا ثابتا بالدليل الأصلي، هو جلوس عارض ليقوم مقام القيام، فمنح هذه الهيئة ليميز، هذا ما ذكره يميز. وما قيل بأن هذا فيه تخفيف على المصلي وما قيل من العلل الأخرى لا يظهر أن ذلك مضطرد، لأن التخفيف قد يكون بالتربع وقد يكون بهيئة أخرى. على كل، فإن هذا ما دام قد ثبت بالسنة اكتسب شرعيته، وإذا تقررت شرعيته حينئذ فعل على الاتباع. أن مما نبه عليه من تكلم في علم المقاصد أن يكون نية المكلف في حالة الاتباع مصروفة، أن يكون حالة المكلف في حالة العمل مصروفة إلى الاتباع، إلى اتباع للرسول عليه السلام وليس إلى الحكمة، لأن طلب تلك الحكمة يخل بمرتبة الاتباع. من البعض مثلا قد يتربع ويقول هذا التربع الذي أقصده لأميز به الجلوس البدلي عن الجلوس الأصلي، فيذهب طالبا لتحصيل هذه الحكمة، نية ضعيفة، هذا لا يرقى إلى مرتبة الاتباع. مرتبة الاتباع أو لا، وإن علل الحكم بالحكمة وبين مقصده الشرعي فهذا، وإن كان مطلوبا القصد إليه فهو ليس بمرتبة الاتباع. إذن فالأصل هو الاتباع، ما دام قد فعل ذلك في حال صلاته جالسا فليتبع في ذلك. أما كون هذا من باب تمييز هذا الجلوس عما سواه، أو لأن فيه تخفيف على المصلي أو ما شبه ذلك، فإن قصدت إليه فاتك المرتبة العليا في الشريعة وهو الاتباع. على أن بعض الناس يقول بأن هذه لا تذكر من أجل الاتباع، وإنما تذكر من أجل إتمام الصورة العلمية في الموضوع والحكمة والمقصد، وتلك كلها من ثمرات الشريعة، وما دام الأمر كذلك فإنه إن قصد بذلك الاتباع وجمع معه هذا الذي ذكر فقد اكتسب المطلوب وبلغ الدروة في القصد. ننوي كل شيء، أن ينوي الاتباع، وأن ينوي أن يكون هذا الجلوس الذي فيه التربع مخالفا للجلوس الأصلي، ويقصد بذلك أيضا التخفيف إن كان ذلك هو المقصود الشرعي فيه، فإن القصد إلى ما قصد إليه الشرع من التخفيف أيضا مطلوب شرعا. إذا قصد الشرع أن يخفف على المصلي بهذا الأمر فهذا أيضا مقصود مطلوب شرعا، القصد إليه ليتفق قصد الشارع مع قصد المكلف، وهذه هي فائدة قراءة علم المقاصد. إن المقاصد لا تقرأ إلا من أجل الاستبصار بها في مواقع التنزيل، أو لفهم معاني اللفظ بها، أو للسعي إلى موافقة الشرع في مقاصده لكي تستكمل العلم والعمال في موضعي. إذن يتربع، والأصل فيه هذا الذي ذكر. ثم قال نعم واضح. ثم قال وغير المتربع جلسته بكسر الجيم ندبا بين سجدتيه كالتشهد. إذا رجع هذا المتربع من السجود أتى بالهيئة الأصلية في بين السجدتين، فإن كان مليكيا تورق، وإن كان من يرى الافتراش افترش، ومن يرى سورة الإقعاء التي ورد أنها مطلوبة شرعا أتى بها. المهم أنه لا يرجع متربعا بين السجدة الأولى والسجدة الثانية، في هذه الحالة يكون متربعا، ولا يزال على هذا الحال حتى يرجع إلى القيام. فإذا رجع إلى القيام رجع متربعا، ولا يكبر في الفقه المالكي إذا رجع متربعا حتى يتم جلوسه قياسا على القيام. إذن هذه حالة هذا الشخص، وهذه هي هيئته، صلي متربعا، فإذا سجد رجع إلى هيئته الأصلية فيجلس على التورك على ما تقدم بيانه وذكره. وضعك التشهد أي كما يغيرها في حالة التشهد ندبا، ويغيرها أيضا في حال السجود، لكن استنادا لقول المصنف وصلنا على أطراف القدمين، وحاصله أنه يقرأ متربعا ويركع كذلك واضعا يديه على ركبتيه ويرفع كذلك، ثم يغير جلسته إذا أراد أن يسجد بأن يثني رجليه في سجوده وبين سجدتيه، ويفعل في السجدة الثانية وفي الركعة منها كذلك، ثم يرجع متربعا للقراءة، ثم يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى، ويجلس للتشهد كجلوس قادر. فإذا كمل التشهد ورجع متربعا قبل التكبير الذي ينوي به القيام للثالثة، كما أنه لو صلى قائما لا يكبر حتى يستوي قائما، فتربعه بدل قيامه، فقد ظهر لك أنه لا خصوصية لما بين السجدتين بتغيير الجزء، لما علمت أنه يغيرها في السجود وبين السجدتين وفي التشهد، وأن تغييرها في الأول سنة في الأخيرين مندوب. ولعله إنما اقتصر على التغيير بين السجدتين لئلا يتوهم أنه يجلس بينهما متربعا. وأما تغييره في السجود فقد تقدم ما يوهم منه ذلك، وهو سنية السجود على أطراف القدمين. هذه الصورة واضحة، ولم يزيد فيها المحسس وأنه قد يكرر ذلك في كل ركعتين، وقد تبينت هذه الصورة فيما سلف. لكن لو صلى على أي هيئة أراد فهذا جائز، فقط هذا أمور إما مسنونة وإما مندوبة. أما لو أراد أن يبقى على حالته فيستعمل مثلا التورك في سائر صلاته أو يصلي متربعا في سائر صلاته، هذا كله واسع جدا، وأظن هذا في الإجماع أصلا، هذا مجمع عليه. الذي يصلي جلسا يصلي كيفما اتفق كيف ما أرد، وإما أن يكون على هيئة المتربع وإما أن يكون على هيئة المتورك وما شبه ذلك، في مسألة واسعة. إذا أراد أن يطلب هذه الأمور المندوبة والمستحبة في صلاته فهذه هي الطريقة التي يسلكها. نعم. لا، هو الأصل أنه إذا أراد أن يسجد يبدل هيئته فيسجد، يبدل هيئته بمعنى أن يسجد كالقادر، يغير ذلك الحالة يغير فيسجد على هيئة القادر، فإذا رجع بقي على هيئة القادر، فإذا رجع وأراد أن يقوم تربع لأنه تحب قائما له، ولن يقوم لكن ما هذا يقوم لكن سيكون قائما اعتبارا، لذلك يرجع متربعا. هذه الحالة التي يفعلها في سائر الصلوات في سائر الركعات حتى ينهي هذا الأمر. ثم قال: ولو سقط قادم على القيام مستقلا إلى أنه صلى مستجدا لعماد أي قدر سقوطه بزوال عماد استند له بطلت صلاته إن كان إماما أو قدام، واستند عمدا بفاتحة بفرض فقط لا ساهيا، فتبقى الركعة التي استند فيها فقط. بدأ المصنف هنا الآن بعدما ذكر أحكام المضطجع إلى رجع إلى بيان معنى الاستناد. أن الاستناد هذا أيضا نحن في قيام كما ذكرنا، فلا بد من تحقيق مفهومه ومعناه. الاستناد الذي يقال هنا بأنه يبطل الصلاة إذا أتاه القادر هو معروف بأنه إذا أزيل المستند إليه سيسقط المستند، هذا هو الميزان. إذا استند إليه وقدر أنه لو أزيل ذلك المستند إليه سيسقط الواقف أو القائم، إذا حصل هذا فهذا يسمى مستندا، وصلاته إن كان فذا وهو في حال قراءة الفاتحة مثلا بطلت صلاته، وكذلك إن كان إماما إذا كان مستندا في وقت قراءة الفاتحة أيضا. إذن فالمأموم والإمام فالفد والإمام إذا استند وقت قراءة الفاتحة ينظر في حال تلك الاستناد، وهو استناد كلي، بحيث لو قدر أن ذلك أزله إنسانا على حين غفلة سيسقط هذا الشخص هذا الاستناد الذي تبطل به الصلاة. أما إذا كان متكئا عليه ولكن الاتكاء خفيف، إنما اتكى عليه بخفة ولو أزيل لن يسقط، فهذا لا يسمى استناد الذي تبطل به الصلاة، وإنما يسمى استناد اللغوي، ليس استناد الفقهي الذي هو متعلق الحكم. وعليه فإن الإمام إذا استند في وقت قراءة الفاتحة مثلا التي هي فرض عين، أو في حالة من يقول بوجوب السورة، ما إذا استند وقت قراءة الفاتحة وهو إمام أو فذ وقدر أنه زيف فسقط بطلت صلاته، ولكن الإمام والفذ أما المأموم فاستناده حين يقرأ الفاتحة لا يضره، لأنه ليست الفاتحة فرضا عليه. إذا تقدم قلنا يجب بفرض قيام، سواء فسرت الباء بباء الملابسة بباب الظرفية بباب السببية أو بباب الظرفية، فإنه لا يتعلق هنا القيام إلا بالفرائض الفرض. إذا المأموم إذا استند وقت قراءة الفاتحة لا تبطل صلاته، لأنه لم يقم وقت الفرض استند وقت السنة، والاستناد في وقت السنة إنما يجيب السنة، فلا يمكن أن تبطل صلاته وإن كان في المسألة تفصيل. هكذا قال. أما لو أنه أزيل ولم يقدر ويقدر أنه يزال ولا يسقط فهذا خفيف والمسألة فيها ساعة. هكذا قال. نعم مين. وإلا بأن كان لو قدر زوال العباد لم يسقط لاستناده أعاد بوقت. هذا هو. إذا كان الشخص مثلا لو قدر استناده فإن هذا الشخص تبطئ، فإن هذا يعيد في الوقت. يعيد في الوقت لماذا؟ لأنه ترك تمام الفرض، وطلب تمام في العبادة مطلوب، ويتحقق ذلك بالإعادة في الوقت. لم يفرض عليه البطلان لعدم وجود موجب البطلان، أنه لا يوجد ما يقضي بالبطلان، ولكنهم جمعوا بين ما يقتضيه المقام، قالوا بأن هذا الشخص ترك أمرا مشروعا، فلا بد أن يكون آتيا به ما يكتسب به هذا الذي فاته، هو أن يعيد هذه الصلاة في الوقت. والمسألة بينة. أما لو أنه استند ساهيا من غير أن يتعمد ذلك، ما تعمد، ولكنه كان استند ساهيا، ذهب ذهنه فاستند وهو يقرأ الفاتحة، إن كان هذا الشخص في الصلاة وتذكر ذلك فإنه بالتفصيل الذي يأتي قبل الركوع بعد الركوع إلى آخره، فإنه يلغي ركعة ويأتي بركعة أخرى لأنه فاته القيام. وإن كان قد صلى وذهب فالصلاة باطلة ويجب عليه الإعادة. نعم. هذا هو الراجح في المسألة. هذا هو الراجح في المسألة. إذا كان هذا الفعل مكروها فلا إعادة في ذلك. هذا هو الأصل في المسألة. ثم قال. وهنا إن عجز عن الجلوس بحالتين وجب اضطجاع. وجب عليه الصلاة من اضطجاع، فليصلي مضطجعا. وهذا تمام هذه المرتبة الثالثة من المراتب التي وردت في الحديث، وهو أن يصلي على اضطجاع. ثم قال وندب على شد أيمن، وتقدم بيان ذلك ووجهه. نعم. وندب على أيسر، لأنه قريب من اليمين وما قرب من الأصل فإنه يقدم على ما سواه. هذا هو الذي يتم به الصلاة على الظهر، فلا بد أن تكون رجلاه لجهة القبلة وإلا فصلاته باطلة. فإن عجز عن الإتيان بهذا وهو أن يرد رجليه للقبلة فسيأتي الكلام على ذلك. الآن هذا الرجل استطاع أن يرد رجليه للقبلة، أن يميل رجليه للقبلة ويصلي وهو مسترق. إذا كان هذا ممكنا وكان حصل هذا الأمر فهذا هو الاضطجاع الذي تعلق به الحكم. وإن كان لم يميل رجليه إلى جهة القبلة مع قدرته على ذلك بطلت صلاته. نعم. وإن عجز على رقبه ورسول القبلة وجوها فإن أدلها على الظهر بطلت. أما إذا كان هذا الشخص لا يستطيع أن يصلي وهو مستلق على قفاه، يمكن أن يصلي على بطنه، يصلي على بطنه، ولكن لا بد أن يميل رأسه إلى جهة مدى القبلة. إذن ففي حالة الصلاة على الظهر يميل رجليه إلى القبلة، وإذا صلى على بطنه يميل رأسه إلى القبلة. وإن قدمها هذه الحالة، وبعضهم يرد الضمير إلى الرأس، يقول فإن قدمها هذه هيئة البطن على هيئة، قدمها هذه الهيئة على التي قبلها، وبعضهم يرد هذا الضمير إلى الرأس، فهذا حقيقة الرد إلى الحالة أحسن. وإن كان بعضهم قد ناقش هذه المسألة في مجالس، قال بأن الرأس أيضا تؤنث، استدل بقول من قال إذا احتملت رأسي وفي الرأس أكثر غدر عند المتقدم سائري، يقولون بأن الرأس تؤنث، ورد الضمير إلى الرأس هنا له وجه، ولكن الضمير والله أعلم أن المقصود فإن قدمت هذه الحالة على ماذا؟ على حالته على الظهر. نعم، قدمت حالة البطن على الظهر بطلت صلاته. إذا أمكن له أن يصلي على حالة الظهر وتركها وصلى على حالة البطن بطلت صلاته، قدمها عليها حالة البطن ثم قدم. وأمر من أمر عاجل عن كل أفعال الصلاة إلا على القيام. هذه حالة أخرى، وهو رجل يستطيع أن يقوم فقط، هذا ما يستطيعه، لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد، لا يستطيع أي شيء من أركان الصلاة إلا القيام. هل يمكن له الجلوس؟ القيام يستطيعه، لكن لا يستطيع غير ذلك، لا ركوع ولا سجود ولا أي شيء من أفعال الصلاة. إذا جلس مثلا صلى من جلوس، وإذا قام صلى من قيام. إذن أحسن له أن يصلي قائما، ولكن كيف يصلي هذا وهو لا يستطيع أي شيء من أفعال الصلاة؟ يصلي بالإيماء، والإيماء حقيقة شرعية يجب أن تضبط أيضا، أن هذه الألفاظ التي نقرأها في الفقه ونستقبلها من هذا النوع من عدم المبالاة يدل على أن أصلا لا نعلم ما نريد، ولا عندنا غرض في البحث عما هو نافع، وإنما قصر الأمر أننا نمرر الكلام بعضه وراء بعض. سيأتي الحديث على معنى الإيماء وما هو الإيماء حقيقة، وعدم معرفة الإنسان بهذه الألفاظ وعدم اهتمامه بها وعدم إحاطته بمفاهيمها، هذا يدل على أنه سيكون غير منتفع بهذا العلم أبدا. أومأ من قيام، كيف يومئ من قيام؟ هو قائم يومئ يشير، تقول بأنه لا يستطيع أن يتحرك، يومئ من قيام بما استطاع أن يمئ به، هذا الوجه الذي يستطيعه، يفعل ما يشاء وهو قائم، لما يستطيع وهو قائم، هذا معنى قوله وأومأ. نعم، وأومأ بالهمز عاجز عن كل أفعال الصلاة إلا عن القيام. نعم، وقادر عليه فيومئ من قيامه لركوعه. نعم، إذن فإذا كان هذا الشخص قائما فإنه يومئ إلى الركوع والسجود، وهو قائم فيومئ للركوع ويومئ للسجود، ولا يستطيع الجلوس ولا يستطيع الركوع فيومئ لهما. يقدر يقرأ إذا كان هو مثلا يمكن أن يقرأ، ولكن إذا وصل إلى الركوع أشار إليه، وإذا وصل إلى السجود أشار إليه على الهيئة المعروفة، وهو أن يكون السجود أخفض من الركوع، هيئته والسجود أخفض من هيئة الركوع، هذا وجه المسألة. ثم قال قوله وهو عاجز أن إلى إلا عن القيام أي استقلالاً أو استناداً وقادر عليه. وما حل به الشارع كلام المصنف والمتعين. وأما حل الشارع فهذا فيه نظر، لأنه قال يريد أن العاجز يباح له الإماء في كل حال إلا عند العجز عن القيام، فإنه لا يباح له ذلك ويصلي الصلاة جالساً بركوعها وسجودها. ووجه النظر أن العاجز عن القيام فقط لا يتوهم فيه إيماء حتى يستثنيع. وأيضا هذا المعنى الذي قاله إن كان صحيحا من جهة الفقه، إلا أنه لا يلتئم مع قول المن بعد ومع الجلوس أو مع السجود منه. فتأمل. نعم، إذا هذا هو معنى هذا اللفظ، أنه إذا كان غير قادر على القيام يومئ من قيامه. نعم. ويقول الإيماء له أفضل من الإيماء بالركوع. نعم، هذا متكرر ومعروف. نعم. وإن قدر عليه مع الجلوس، ماذا لو قدر عليهما معا؟ يقدر أن يقف ويقدر أن يجلس، لكن لا يقدر على الركوع ولا يقدر على السجود، ماذا سيفعل؟ هل يومئ إلى الكل من قيام، أم أنه يومئ من قيام إلى الركوع ويومئ من جلوس إلى السجود؟ كلتا الصورتين فيهما احتمال، يمكن أن يكون المقصود أنه يومئ للكل من قيام، ويمكن أن يكون أن يومئ للركوع من قيام وللسجود من جلوس. هذا القول الثاني هو المختار، أنه إذا قام أو مع إلى الركوع ثم جلس فأومأ للسجود. هذه الصورة التي ذكرها المصنف. فقد قال عليه مع الجلوس وأما للركوع القيام. نعم، ثم وأومأ للسجود منه أي من الجلوس. وهل يجب على العاجز عن الركوع والسجود المومئ لهما فيه أي في الإيماء له الوجع أي انتهاء الطاقة من الانحراف حتى لو قصر عنه وغلت، فلا يضر على هذا التأويل مساواة الركوع والسجود وعدم تميز أحدهما عن الآخر، أو لا يجب فيه الوسع لأن يجزئ ما يكون إيماء مع القدرة على أزيد منه، ولا بد على هذا من تميز أحدهما عن الآخر. هذا فيه جملة من الفروع. هذا الشخص الآن الذي قلنا بأنه يومئ من قيام إلى الركوع ويومئ من جلوس إلى السجود، يريد في هذا المقام سؤال عام، هو هل يجب على المومئ الوسع أي أن يبلغ بهذا الإيماء أقصى ما يستطيعه، أم أن ذلك ليس بشرط وأن تحقق الإيماء كاف؟ بيان ذلك أن يكون الشخص قادرا على أن يبلغ في الإيماء مبلغا زائدا عما بلغه مثلا في الركوع أو في السجود، مع قدرته على أن يميز بينهما تمييزا بينا. هل يجب عليه ميزا بينا زائدا، هل يجب عليه أن يبلغ بالإيماء أقصى ما يستطيعه سواء نصر إلى الركوع أو السجود وهو ما عبر عنه المصنف بالوسع، أم أن ذلك ليس شرطا فلو أتى بالإيماء وحققه فهو كاف؟ الحقيقة أن المسألة فيها خلاف، فمنهم من ذهب إلى أنه يبلغ بذلك الإيماء الوسع، يعني أن يبالغ في الوسع، ومنهم ما قال يكفيه الإيماء، وكلا الأمرين بين. ثم سار إلى أن الأنفاء لا مدخل لها في الإيماء، وذلك أن البعض يقول إن هذا الشخص يستطيع أن يصل بأنفه إلى الأرض إذا أومأ للسجود، فهل ندرجه مس الأنف للأرض أيضا من الإيماء؟ قال لا، ليس من الإيماء. والسؤال هل يجوز له أصلا أن يضع أنفه على الأرض إذا كان فرضه الإيماء أم لا؟ صورة ذلك شخص أباح له الشرع أن يومئ للسجود، لكنه تجاوز ذلك فمس بأنفه الأرض، هل يعتبر هذا إيماء؟ وهل هذا يحقق ما هو فرضه أم أنه تجاوز الحد وأتى بهيئة غير معتبرة في الإيماء وبذلك يكون قد تجاوز الحدود؟ إذا كان الشرع قد حدد الإيماء بصورة معينة ثم تخطيتها أنت وزدت فيها ما ليس بإيماء وربما خرجت الحقيقة إلى أخرى حقيقة عن خرجت الفعل عن حقيقته إلى حقيقة أخرى فهذا يعتبر تعديا بحدود وخروجا عن المطلوب. إذن فهل من أومأ بأن فيه إلى الأرض يعتبر مومئا أم لا؟ في هذه المسألة خلاف مقرر على قواعد ومناطات. وفي ذلك يقول المحشي السجود على الأنف خارج عن حقيقة الإيماء فلا يدخل في قوله وهل يجب في يوسف ويدل له قوله وهل يجزئ من فرضه الإيماء كمن بجبهته قروح لا يستطيع السجود عليها أن سجد على أنفه وخالف فرضه وهو الإيماء لأن الإيماء ليس له حد ينتهي إليه أو لا يجزئ لأنه لم يأتي بالأصل ولا ببدله تأويلان لكل من المسألتين. نعم، من نظر إلى أن الإيماء لا حد له وأنه ما دام لم يحد فإنه يمكن أن يبلغ به المومئ أقصى ما يستطيعه، فلو ما أحد سجد بأنفه على الأرض فهو إنما فعل إيماء بأعلى مراتبه لم يأتي بشيء زائد. هكذا قرر من أباح هذا الفعل هذه المسألة. وأما من رأى المنع يقول ما هذا الذي أتاه هذا الرجل؟ لم يأتي لا بالسجود ولم يأتي بالبدل، لا هو أتى بالسجود الذي هو الأصل ولا هو أتى بالبدل الذي هو الإيماء، فهو لم يأتي بالأصل ولا بما هو فرع عنه إذا تعذر الأصل، فقضى على فعله هذا بأنه ليس إيماء وما حكم عليه بالمنع. هذه المسألة مردها أو مبحثها إلى حقيقة الإيماء، فإلى هذه الحقيقة المفزع في تقريرها الحكم هنا. فإن قلنا بأن الإيماء هو كل ما يأتيه الشخص مشيرا به إلى الأرض وإن بالغ احتمس بأن فيما يسمى إيماء، ما دمت الجبهة لم تصل إلى الأرض فهذا إيماء، أن الإيماء ليس له حد وهو مشكك أو مراتب، وما دام بهذه الحالة ويتصف بالتشكيك أي أن فيه مراتب متعددة بعضها أقوى من بعض، فإنه يمكن أن يقال بأن هذا الفعل مباح سائغ جائز. ومن نظر إلى أن هذا الشخص كلف بالسجود وهو لا يستطيعه وأعطاه الشرع البدل وهو الإيماء فتخطاه بهذا الذي أتى، حكم عليه بماذا؟ لأنه خالف الشرع وأتى بما لا يحق له، وبذلك يكون قد فعل ما لا يجوز له. والذي يظهر والله أعلم هو الأول، والذي يظهر لأن فيه إيماء وزيادة، وكون الرجل قد مس الأنف بأرضه لا يرفع حقيقة الإيماء، وما دام هذا لم يرفع حقيقة الإيماء فقد أتى بما هو مطلوب منه شرعا. المسألة بينة، لأن المسألة فرض مثلا أن رجلا طأطأ رأسه حتى مس الأرض بأنفه فهذا لا يظهر أنه قد رفع الإيماء لغة لأنه لم يحقق السجود شرعا ولا هو رفع الإيماء لغة. وإذا كان الحال هو هذا فإن القول الذي قال بصحة هذا الفعل هو الظاهر، لكن لا ينبغي أن نخدع كثيرا بأننا قد انتهينا في كل لفظة وردت في الشرع إلى أقصى ما تدل عليه ولا حقيقتها. هذا من ادعاه فقد خدعته نفسه. ربما نقول في بعض الحالات إن هذا اللفظ لغوي، بعض المرات يذهب بك الظن هذا المذهب فتقول بأن هذه الكلمة بقيت على معناه اللغوي، ونظرا لأنك لم تستوعب دلة الشرع التي وردت في تلك اللفظة اعتقدت هذا المعتقد. وكثيرا ما يكون الناء الضعيف في الفقه مبتلا بهذا النوع من التصورات التي تفسد النظر وتفسد الاستنباط في الأحكام. الشخص الآن قد تتيه ألفاظ فيدعي بأنه قد أحاط بها علما ويظن أنه صفر فهمها، لكن لو رجع إلى الأدلة الشرعية واستقصى الأحاديث ونظر في الأفعال النبوية ونظر في فقه السلف ضروري، وإلا فإنه لو فعل ذلك لاطلع على أنه كان مخطئا. ولا بد من سلوك مسلك التحقيق في هذا الموضوع حتى لا نغتر بهذه الواردات التي نظن بأنها حقائق، أن الورود إنما يكون بحسب الإدراك. وإذا عرفت هذا وأردت أن تقرر هنا هل هذا من قسم الإيماء المشروع أو من قسم ما يخرج عن الإيماء، فالمعول عليه هنا اللغة، إلى أن يرد الشرع بما يدل على أن هذه الحقيقة اللغوية قد أزيلت إما بالفعل النبوي إما بأمور أخرى، فحينئذ يؤول الأمر إلى هذه الحقيقة. ثم قال فهمه لا يجزئ من قبل الإيماء إلى آخره، فأصده أن من بجبته قرون تمنعه من السجود، فلا يسجد على أنفه وإنما يوشك في الأرض كما قال ابن قاسم في المدونة، فإن وقع ونزل وسجد على أنفه وخالف فرده وهو الإيماء فقال أشهد يجزئه. واختلف المتأخرون في مقتضى قول ابن قاسم، هل هو الإزاء كما قال أشهد أو عدم الإزاء، فقال بعضهم حكاه عن الانتصار وهو خلاف قول أشهد أي المعتمد قول ابن قاسم، وهذا التأويل جعله بعضهم هو المعتمد، وقال بعض الأشياخ هو موافق لأشهد، فقول ابن قاسم لا يجب على أنفه أي يمنع ذلك ولو وقع صح صلاته، لأن الإيماء لا يختص بحد ينتهي إليه، ولو قارب المملئ الأرض أجزاءه اتفاقا، فزيادة الإنسان في الأرض بالأنف لا يؤثر. وإلى الخلاف أشار المصنف بالتأويلين، وظاهر أن ابن القاسم يوافق أشهر على الإزاء إذا نوى الإيماء بالجبهة لا سجود على الأنف حقيقة. وقول المصنف ولم يجزئ أي بناء على أن مقتضى قول ابن القاسم في المدونة لا يسجد على أنفه وإنما يوبق بالسجود للأرض، وإفاقه لقول أشهر يجزئه وقوله وقول قول يجزئه أي بناء على أنه مخالف لقول أشهر وكلام أشهر مكروه. قوله لأن الإيماء ليس له حد، المسألة هنا فيها بحث معروف بين ما نقل عن شهاب وما نقل عن ابن القاسم، وهذه الصورة وهذه الحالة ومن حكمه الإيماء للسجود متصورة في من بجبهته قروح، هذا الذي بجبهته قروح لا يستطيع أن السجود على الأرض يتألم، وربما يكون عن ذلك ضرر يزيد من مرضه، وربما يؤدي إلى أن يتأخر شفاء إلى قلمه معروف من المشقة التي يترتب عليها الضرر، فقيل له أنت لا يمكن لك أن تسجد وإنما لك أن تؤمن، فتجاوز بذلك وسجد على أنفه. ابن أشهاب كما سمعتم يقول يجزئه، ومعروف أن أشهاب من أهل التيسير في الفقه ييسر، فهو يأخذ كثيرا بمناطات الرخص ويخفف، وستمر أفراد من رخصه أو من فتواه بالرخص في مواقع ستاتي، ويخالفه في ذلك جماعة من الفقهاء ومنهم ابن القاسم وفيهم المتشددون الذين لا يكادون يميلون إلى الرخصة في فتواهم. وعلى كل فأشهب معروف عنه أنه كان يميل إلى التخفيف والتيسير، خاصة في مثل هذه الأبواب التي فيها موجبات الرخصة. إذن يقول يجزئه، صلاته صحيحة، ونقل عن ابن القاسم ما يدل على أنها لا تجزئه، لكن كلامه ليس صريحا في عدم الإجزاء، وإنما أتى بما يدل على النفي وليس على عدم الإجزاء. قال لا يسجد على أنفه من بجبهته قروح، هذا لا يدل على أنه يقول بالبطلان، وإنما هنا فيه النهي أو النفي الذي يؤول بالنهي. هو أصل المسألة إذا كلام القسم ليس صريحا في أن الصلاة على المزاح، ولذلك اختلف المفسرون لكلامه. فقال بعضهم يعني أن صلاة من أتى ذلك باطلة، فحمل كلامه على أنه يقول بالبطلان. وبعضهم يقول لا، إنما يقول إن ذلك ممنوع، وأنه لو صلى صلاته صحيحة. إذن فكلام ابن القاسم أحمل هنا على أمرين. الأمر الأول أنه قال ببطلان صلاة من شجد عدم فيه إذا كان حكمه هو الإيمان. التفسير الثاني أنه قول يحمل كلامه على أن ذلك ممنوع لكنه لا يبطل الصلاة. وزاد ثالثا فقال إنما المعتبر هو القصد، إنما المعتبر هو القصد. فإن قصد بهذا الفعل الإيماء فهذا لا إشكال فيه، وإن قصد بذلك السجود على أنفه وقال واعتبر أن ذلك سجودا أن ذلك سجود فهذا هو الذي تبطل به الصلاة. فتقرر وتحصل أن في المسألة ثلاثة أقوال في تفسير كلام ابن القاسم. من أخذ من كلامه أنه يقول ببطلان صلاة من سجد على أنفه وحكمه الإيماء، والقول الثاني من قال بأنه يقول بالمنع ولا يقول ببطلان، القول الثالث من نظر إلى القصد فإن قصد السجود بطلات وقصد الإيماء صح. هذه ثلاثة تأويلات لكلام ابن القاسم. أما أشهب فهو أصلا رجل مستقل بمذهبه وله منهجه في الفقه، قال يجزئه ذلك ولا حرج فيه. نعم لا، السجود في الفقه المالكي لا تدخل فيه الآن. لكن الآن هو ما الذي يقصده؟ الإيماء أو السجود؟ لو قصد الإيماء لا يضر، لأنه إنما قصد الإيماء. لو قصد السجود وأتى بهذه الهيئة هذا ما في شك أن صلاته باطلة، لكنه لم يقصد السجود، لم يقصد الإيماء. فتفتح قيل له لا يزول السجود من هذا الوضع، فأرغب حتى أصل جناته بالأرض. السجود هذا حقيقة السجود، لو قصد إلى السجود صح، لأن السجود على الأنفي لا يصح حتى ولو مع النية، والسجود على الجبهة يصح مع النية، وإنما هو أتى بما لم يكلف به كالذي فرضه التيمم فتوضأ. فرق كبير بين الصورتين، والحق هذه الصورة مع هذه الصورة منتقد. نعم هو لم يحقق السجود ولكن لم يقصده، لو قصده بدل صلاته، لو أنه سجد بالأنف وقال أنا سجدت بالأنف بدل صلاته. لكن ما دام مومئا هل هذا خروج عن الإيمان؟ ليس خروج عن الإيمان، لأنه يأخذ بالقصد ولم يحقق السجود، إذن فهو مؤمن. هذا ما تيسر ذكره في هذا المقام، وإلى حصة أخرى.